بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال شيخ الإسلام رحمه الله: ولهذا لم يكن للمعلن بالبدع والفجور غيبة كما روى. هذه قاعدة شرعية، لكن قال المعلن غير المعلن. لا نعم. كما روي ذلك عن الحسن البصري وغيره، لأنه لما أعلن ذلك استحق عقوبة المسلمين له. استحق عقوبة المسلمين له بالكلام فيه، يعني بحل عرضه. نعم. وأدنى ذلك أن يذم عليه لينزجر ويكف الناس عنه وعن مخالطته. نعم. ولو لم يذم ويذكر بما فيه من الفجور والمعصية أو البدعة لاغتر به الناس، وربما حمل بعضهم على أن يرتكب ما هو عليه، ويزداد أيضا هو جرأة وفجورا ومعاصي. فإذا ذكر بما فيه انكف غيره عن ذلك وعن صحبته ومخالطته. يعني بيان ذلك للناس من باب الإنكار، من باب الأمر بالمعروف ونهي عن المنكر. نعم. قال: لكن ما يعاب إلا ببدعته. تمام. يعني ما يعاب مثلا بمشيته، بأكله، يعاب ببدعته هذه. الرجل مثلا يعلن بأن في يوم ولادة النبي سلم المزعوم يحضر عنده وهكذا، هذا معلم بالبدعة، فنقول هذا يعلم بالبدعة ولا يجوز هكذا. فقال لو قال شخص لا تكلم في غائب، نقول نتكلم للتحذير من بدعته التي أعلنها. نعم. قال الحسن البصري: أترغبون عن ذكر الفاجر؟ اذكروه بما فيه كي يحذره الناس، وقد روي مرفوعا. والفجور اسم جامع لكل متهاجر بمعصية أو كلام قبيح. هذا تعريف الفجور عن شيخ الإسلام، قاعدة هذه عظيمة. نعم. والفجور اسم جامع لكل متجاهر بمعصية أو كلام قبيح يدل السامع له على فجور قلب قائله. يعني إذا انتهيتم تفسير سورة النور تجمعون القواعد هذه تستفيدون منها. نعم. ولهذا كان مستحقا للهجر إذا أعلن بدعة أو معصية أو فجورا أو تهتكا أو مخالطة لمن هذا حاله، بحيث لا يبالي بطعن الناس عليه أو هجره نوع، بحيث لا يبالي بطعن الناس عليه، فإن هجره نوع تعزير له. مثل الشخص يأكل أموال اليتام، نقول فلان يأكل أموال اليتام انتبه منه. نعم. فإذا أعلن السيئات أعلن هجره، وإذا أسر هجره، إذ الهجرة هي الهجرة على السيئات، وهجرة السيئات هجرة. هذه قاعدة. فإذا أعلن السيئات أعلن هجره، وإذا أسر وسر هجره. نعم. إذ الهجرة هي الهجرة على السيئات، وهجرة السيئات هجرة ما نهى الله عنه، كما قال تعالى: والرجز فاهجر، وقال تعالى: واهجرهم هجرا جميلا، وقال: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم. نعم. إلهي نعم. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.